ثلاثا، بعد أن أمهلهم ثلاثا قدم إليهم، دخل عليهم وهو مكلوم مثلهم صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أخبر الناس باستشهاد حمزة وعبد الله وزيد كانت عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. ضم أبناء جعفر إليه، ومن حظهم سينالون من الحظوة المحمدية ما ينالون. حلق رؤوسهم تيمنا بتغير الحال، لعل ذا في ذلك فألا حسنا لهم وتبدل الأحوال. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يخبر، وقبل ذلك وهذا قبل ذلك، بموت زينب ابنته تقريبا في السنة السادسة. ثم جاءت هدية المقوقصة التي قدمناها بمارية القبطية، فيرزق صلى الله عليه وسلم ابنا يسميه باسم أبيه إبراهيم، ويتردد ليراه كما حررناه آنفا، حتى إبراهيم هذا لا يقدر له أن يعيش 18 شهرا. فتأتي تلك الأحزان كلها مختومة لموت إبراهيم، ليقول الصادق المصدوق تدمع العين يحزن القلب: إنه من الخطأ العظيم أن نأتي لأحد فقد حبيبا أو أثيرا أو جارا أو صديقا فنلومه على البكاء أو نعنفه على الحزن، هذا غير معقول، أن نكلف الناس ما لا يطيقون ونطلب منهم ما لا يقدرون. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام الصابرين، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الراضين بقدر الله جل وعلا، لكن الإنسان يحاسب على تلك الكلمات التي يقولها. ولهذا استدرك صلى الله عليه وسلم معلما أمته قائلا: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالمسلم يعلم أن الكلمة قد تهوي به في النار 70 خريفا، كما أن الكلمة قد ترفعه في رضوان الله ما ترفعه. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكنه لا يستطيع أن يكتم، يقدر أن يكتم حزنه. وفي الحديث أنه أقسم قال: والله إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقد الأبناء ليس بالأمر الهين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن في الحديث القدسي: من فقد صفيه ثم صبر ورضي بنى الله جل وعلا وحمد الله بنى الله له بيتا في الجنة يقال له بيت الحمد. والإنسان إذا فقد أثيرا حبيبا، متعنا الله وإياكم بمن نحب، إذا فقد أثيرا أو حبيبا ثم صبر ورضي وحمد الله، كان ذلك الأثير الولد الأب الزوجة كان في ميزانه. وهذا يجب أن يستصحبه المرء عند فقد الأحبة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كل ذريته الذين ماتوا في حياته في ميزانه صلوات الله وسلامه عليه، وهو عليه الصلاة والسلام في ميزان ابنته فاطمة، وهذا من أعظم ما ترجح به فاطمة على كثير من النساء، أن والدها صلى الله عليه وسلم صبرت على موته فهو في ميزانها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان لعمر بن عبد العزيز ابن يقال له عبد الملك، فيه من الصلاح ما فيه، فمات في حياة أبيه، فلما وقف عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك قال: الحمد لله الذي جعلك في ميزاني ولم يجعلني في ميزانك. ونحن وين كنا نستشهد بهذا الخبر عن هذا الرجل الصالح المشهور بصلاحه بين المسلمين؟ لكن إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، حسبنا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإنسان يبتلى بفقد الأحبة، إما فقدا عارضا كالسفر وبعد الديار ونأي الأوطان، وهذا لا يلام فيه أحد، أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم، سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا ألا ليته لما سقاني سقاكم. هذه عواطف مشاعر أحاسيس لا يمكن أن نجرد الناس منها إذا كانت منضبطة بضوابط الشرع. حب الرجل لزوجته لأبنائه لبناته لوالديه في المقام الأول، حب الوالدة لولدها، الله يقول مطمئنا أم موسى: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال تبارك وتعالى: كي تقر عينها ولا تحزن. فانظر كيف تكفل الله جل وعلا بقلب أم موسى أن يصيبه الحزن، فهي معذورة إذا فقدت ابنها. فالمقصود من هذا الحديث كله أن الإنسان يحاول أن يزرع أو يغرس في الناس الطرائق المثلى في التعامل مع الأحداث، وفقد الأحبة ليس بالأمر الهين. فإن رأينا من أحد لا قدر الله منكرا حال عزاء، فإن الوقت لا يأذن ولا يشفع لنا أن نقدم إنكارنا، نؤجله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا حتى تذهب الصدمة الأولى ولوعة الفراق ويخف الأمر ووطأته، فإن كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة أعاذنا الله وإياكم تبدأ كبيرة ثم تصغر. المقصود من هذه الوصايا التي ننوع في طرائق عرضها أن نعلم أن الدنيا خلقت مشوبة بالكدر، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في النار في الماء جذوة نار، وهذا محال أن يطلب من الماء جذوة نار. نعود فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة في حال فرحه وحال حزنه وحال عبادته وحال معاملته وشرائه، بل في شأنه كله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن أعظم ما أصيب به صلى الله عليه وسلم هو ذلكم الشهر المعروف بشهر الأسى، عندما رمي العرض الشريف واتهمت أم المؤمنين الصادقة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، اتهمت بصحابي جليل خير فاضل رضي الله عنه أرضاه، وصفوان بن المعطل، فلا صفوان نال منها ولا هي نالت منه، كلاهما بريئان صادقان. قال الله جل وعلا أولئك مبرؤون مما يقولون، أي ما لاكته الأنسل من قبل وما تلوكه بعد ذلك، كل ذلك باطل محض بإظهار الله جل وعلا لبراءتها. فمر ومضى شهر من الأسى والحزن عليه صلى الله عليه وسلم، لا دليل ظاهر على الأرض ولا وحي ينزل من السماء حتى يبقى الحزن متواصلا فيه صلى الله عليه وسلم، رفعا لدرجاته وعلوا لمنزلته، وبيانا أن الدنيا ليس لها مثقال كرامة عند الله من حيث الجملة، وإلا لما عاش سيد الخلق وإمام الأبرار صلى الله عليه وسلم شهرا من الأسى والحزن. لكن لو كانت الدنيا عند الله تزن جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا شربة ماء، كما في الخبر الصحيح. والمقصود أيها المبارك أن الإنسان يهون عليه، وقد جاء في الخبر أتاني جبريل فقال يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فالإنسان حتى في محبته وعاطفته يجعلها مقيدة بتقييد الشرع، حتى إذا فقد أحبته نعم كما قلنا يكون فيه شيء من الحزن والتأسي والأسى، ولا يلام على ذلك ولا يثرب عليه، لكن يبقى إلى أمد. وموعد المؤمنين الجنة، والمؤمن إذا تذكر وتدبر أنه ما من مصيبة أعظم من فقده صلى الله عليه وسلم، صحيح أن أعيننا لم تكتحل برؤيته، لكننا لله الحمد نعيش على هديه على سنته، نقرأ أخباره ونروي آثاره، ونتمنى لو كنا معه كما تمنى هو لو أنه رآنا. لكن إن أخلصت نياتنا وصدقت سرائرنا وانتصرنا على أهوائنا وأقمنا التوحيد في أنفسنا ونبذنا الشرك وراء ظهورنا، لقينا نبينا صلى الله عليه وسلم كما وعدنا ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، فموعدنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم الحوض. قال عليه الصلاة والسلام وأنا فرطهم على الحوض. فالملتقى والموعد الجنة، والمؤمن إذا كان على يقين من دخول من أن الله جل وعلا يكرم الصالحين بدخول الجنة، قدر له بعد ذلك أن يوطن نفسه على الأحزان وينتصر على الأسى، رجاء يوم يلقى الله جل وعلا فيه فيلتقي فيه بمن يحب. قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وبلال رضي الله عنه لما حانت ساعة موته ودنت لحظات فراقه قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، اللهم اجمعنا اللهم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في جنات النعيم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله.